بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في الدنيا وفي الآخرة إلى صنفين، فمنهم شقي وسعيد، وكل واحد في الدنيا مأمله انه يعيش الحياة المطمئنة وانه يعيش في راحة بال ويذوق طعم السعادة. احنا محتاجين نعرف اسرار السعادة. السعادة الحقيقية يا جماعة بتوع الدراسات النفسية بيقولوا السعيد هو من يشعر حقيقة بالسعادة، بمعنى ان السعادة دي شعور قبل ما تبقى مظاهر. يعني ممكن اكون انا غني والناس بتحسدني على ما عندي من مال او عقار او او او، لكني لا اشعر بطعم السعادة. فأنا في ظاهر الأمر أمام الناس سعيد، وفي واقع الأمر أنا ممكن أكون شقي. إزاي تدوق وتعرف السر؟ هي سر الوصفة دي إيه؟ تعالى أعيش معاك على 10 أصول ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الشرح، هي أصول السعادة. 10 أصول. أول حاجة ربنا قال إيه؟ ألم نشرح لك صدرك. تمام؟ يبقى مصدر السعادة فين ومن مين؟ أول شيء ألم نشرح، هو سبحانه وتعالى يبقى مصدر السعادة منه. فمهما كان الأمور في الظاهر، إذا ربنا سبحانه وتعالى ما دوقكش الطعم ده مش هتبقى سعيد. يبقى ألم نشرح أول أصل إن السعادة منه سبحانه وتعالى. 2، ألم نشرح لك صدرك، محلها فين؟ في الصدر. طيب خلونا بقى نفهم حاجة، ايه الفرق ما بين الصدر والقلب؟ ايه الفرق ما بين الصدر والقلب؟ تلاقي ايه القرآن يقول لك فلا يكن في صدرك حرج منه. ها؟ يقول الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كويس؟ وتلاقيه بيتكلم يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ها؟ ربنا يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واخدين بالكم بيستخدم امتى لفظ الصدر وبيستخدم القرآن امتى لفظ القلب؟ في حد من علماء السلف اسمه الحكيم الترمذي، غير الإمام الترمذي صاحب السنن، الحكيم الترمذي ده ليه كتاب اسمه كده الفرق بين الصدر والقلب في القرآن. بيقول ان هما اول لو احنا اعتبرناهم دوائر، اكبر دايرة الصدر، جواها القلب، جواها الفؤاد، جواها اللب. يبقى اوسع حاجة ايه؟ الصدر. طيب عايز تفهم يعني ايه صدر؟ قال لك زي بياض العين بالنسبة للعين ونن العين. يعني لو اعتبرت نن العين ده القلب، البياض اللي حواليه ده الصدر. عايز تفهمه بطريقة اسهل؟ واحد عنده فيلا، ماشي، الفيلا دي حواليها في بيت، في منزل، وحواليها جنينة، كويس؟ الجنينة بالبيت ده الصدر، البيت لوحده القلب. طيب المكان بتاع الجنينة ده لما الراجل صاحب الفيلا دي بيعمل حوالين الجنينة سور، صح؟ بيركب بقى شبابيك وبيبان، بيعمل في السور شباب، في باب بيخش منه، لكن بيركب شبابيك وبيبان، ما حدش بيعمل كده، صح؟ طب في البيت في، صح؟ وفي جوه خزنة ممكن شايل فيها الذهب بتاع مراته، شايف شوية فلوس، صح؟ لكن مش عامل كده في الجنينة. عامل كده في الجنينة؟ خد بالك بقى، الشيطان بيلعب فين بقى؟ الذي يوسوس في قلوب الناس ولا صدور الناس؟ صدور الناس. بيلعب في الصدر، لانه اما كانه اوسع، ها، يعرف الشيطان يرمي عليك من فوق السور كده اي حاجة، اي وسوسة. طيب انت مفتح بيبان الفيلا، بيبان البيت، ها، لو رمى اي حاجة ممكن تدخل، ممكن انت مفتح وسايب البيبان مفتوحة، اهو كده القلب والصدر. لو انت بقى مصور كويس قوي ومعلي السور مش هيعرف ينط، صح؟ ولو بقى كمان بقى الجماعة اللي بيعملوا ايه، بيكهرب لك السور، يكهرب اللي هيعدي، هيكهرب كده، مفيش بقى محدش هيعرف يعدي خالص، وحاطط انت كاميرات مراقبة على السور كده، ايه كده، انت في امان تمام، او هو ده حماية الصدر. طيب ركز معايا عشان تفهم يعني ايه الم نشرح. طيب تخيلوا كده ان السور وبعدين خطوتين والبيت، السور اول ما حضرتك دخلت لقيت سور، خطوتين لقيت البيت. العملية ضيقة قوي، صح؟ ده ما عندوش جنينة خالص ولا عنده اي حاجة، ده هو ايه، سور البيت على طول، فالدنيا ضيقة قوي، واخد بالك؟ طيب لو الشيطان رمى على البيت ده اللي هو سور وحتة قد كده، مفيش جنينة، ما بتعتبرش جنينة، مفيش جنينة اصلا، ده هو حاجة كده بس منظر يعني، وبعدين باب الشقة على طول ولا باب الفيلا ده كده، لو رمى حاجة من فوق السور ممكن تخش على البيت كده، ممكن تخش على البيت، اهو هو ده بقى. يعني ايه بقى؟ فمن يرد الله ان يهديه يشرح، يشرح يعني يبسط. متخيل لو المسافة اللي ما بين السور وما بين الباب بتاع الفيلا بتاع البيت كبيرة قوي كده، بقى انت ايه، انت في مأمن، ده عبال ما يوصل للبيت ده قصة، قد كده، تمام. انما لو كانت قريبة، وانت لو انت ساكن في بيت عامل كده يبقى عامل ازاي، ها؟ انما غير بقى ما انت قاعد كده في الفيلا والجنينة حواليك وبسين والدنيا فلالي قوي يعني، صح كده؟ اهو ده علاقة الصدر بالقلب. فلما ربنا بيقول ألم نشرح، وصلت؟ ألم نشرح لك صدرك، فالدنيا لما انشرح الصدر كده بقيت انت في مأمن، كده القلب بقى في مأمن، وكده انت لما تبقى عايش وحضرتك بقى الفيلا دي كم فدان، مش بقى كم متر، كم فدان، تبقى انت قاعد ايه؟ ده انت قاعد قاعدة ملوكي صح؟ ده قصر ملكي حضرتك، يبقى قلبك بقى كده. فهي كل ما تزيد مساحة الصدر كل ما انت تبقى اكثر سعادة. ألم نشرح لك، ما قالش قلبك انما ايه؟ صدرك. فالصدر قال لك ده محل الوساوس، والصدر محل الإسلام، انما القلب محل الإيمان. هات الدليل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان مع الإيه؟ مع القلوب. هنا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيه؟ للإسلام. يبقى الصدر محل الإيه؟ الإسلام، إنما القلب محل الإيه؟ الإيمان. وصلت؟ يبقى الإنسان عشان يبقى سعيد يحتاج إنه ينشرح صدره، ولما ينشرح صدره للإسلام يبقى مهيأ إلى دخول الإيمان في القلب فيعيش السعادة. يبقى الأصل الأولاني إن السعادة دي بيد من؟ الله. اتنين، السعادة دي في الصدر. تلاتة، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. خد بالك، اي آية بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بتخاطب الامة بالتبع، اي الا ما خص الدليل ان دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. فلما ربنا يكلمنا ويقول لنا بقى كده الم نشرح لك صدرك، ايه اللي يخليك منشرح الصدر؟ ووضعنا عنك وزرك. مغفرة الذنوب اساس السعادة. ليه؟ الذنب بيخنق والذنب بيجرح. قال الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات. شفت جرح ازاي؟ ولسه بنقول يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني أشد الضيق، خانق قوي. الذنب كلبشات بيضيق على الإنسان صدره، والعكس تماما. لو ربنا غفر لك ذنبك تحس ان الأغلال والسلاسل والمقيدات والكلبشات اتفكت، فتاخد نفسك كده فتعيش السعادة. فالأصل الثالث، سبب السعادة الحقيقية غفران الذنوب، كما ان سبب الحزن والتعاسة والنكد في الدنيا من الذنوب. الذنب عقوبته كده مرار. ربنا بيقول انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. الحزن ده بسبب تسلط الشيطان، والشيطان بيتسلط على مين؟ على اصحاب الهوى، اصحاب المعاصي، فيتسلط عليهم. فالأصل الثالث، سبب السعادة غفران الذنوب. أربعة، الأصل الرابع، إيه رأي حضرتك؟ لما تبقى أحسن واحد في الناس دي كلها تبقى مبسوط؟ هنعمل دلوقتي جايزة، واللي هيطلع الأول هياخد عمرة، ها؟ وطلعت الأول تبقى مبسوط؟ ما فيش حد غير كده، وكل بني آدم عايز يبقى هو أحسن. ده ربنا بيقول كده ليبلوكم أيكم أحسن، في فطرة البني آدمين كلهم ان انت عايز تبقى احسن من غيرك، وانت شايف ان انت احسن منه في الفلوس، وده احسن منه في الذكاء، وده احسن منه عنده اولاد، وانا بيتي احسن، وانت كل واحد شايف انه احسن في حاجة، وكلنا يتمنى ذلك. فعشان كده قال من اصول السعادة رفع الذكر. والشهرة الحقيقية لما تبقى في السماء والارض كده، يعني ممكن اللي ليك بينك وبينه مصلحة يطلع بك السماء لغاية ما تتقضى المصلحة، صح؟ واللي يقول لك مش عارف يقول له يا سيدي، مش كده؟ اعمل كده يعني. يعني المهم عشان تبقى تاخد المصلحة اللي انت فيها وترفعه بقى وتقول له سعادة الباشا وبتاع، بس نخلص يعني. وبعد كده لا يرفع لك ذكرك ولا شيء من كده. انما السعادة الحقيقية اذا احب الله عبدا نادى في السماء المنادي أن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يبسط له القبول في الأرض. تقول لي الراجل ده أنا بحبه لله في لله، ما عرفش أول ما شفته كده استريحت له لله في لله كده. إيه دي؟ تعرف في قصة سيدنا موسى ربنا بيقول وألقيت عليك، على سيدنا موسى، محبة مني ولتصنع على عيني. فرعون قبليها عارف نبوءة ان في واحد هيطلع من بني اسرائيل هيقتله، وقتل فيها 70,000. القصة دي كل واحد في بني اسرائيل يخلص عليه، كل ما يولده حد ذكر يخلص عليه. مسك سيدنا موسى وهو رضيع، دخل البيت، ها القصة، وجابته قاسية ليه. فالمفترض انه يعمل فيه ايه؟ ايه ده غريب، احنا ما نعرفش هو من بني اسرائيل ولا مش بني اسرائيل، ده احنا لقيناه بص عامل ازاي. ففرعون حن قلبه له، شافه راح حبه. فرعون، ما هو ربنا قال وألقيت عليك محبة، محبة مني، شافوا حبه. وكان ينادى في قصر فرعون ابن فرعون موسى عليه السلام، ومكث في قصر فرعون 30 سنة، عشان ربنا قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه. فقال لك الأشد من 16 لـ30 سنة، وضل قعدهم فين؟ في قصر فرعون. وبعدين طلع 10 سنين في مدين، وربنا بعثه على رأس 40. 30 سنة. الشاهد لما ربنا يحبك ويرفع ذكرك، اهي دي الشهرة الحقيقية. ها، عشان كده الكلمة الحلوة والثناء الحسن ده من عاجل بشرى المؤمن. الصحابي والحاجات دي بتشكل علينا، لما حد يجي يقول لك ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا، انت مش عارف ايه، انا استفدت منك قوي، انا بحبك والله، انا مش عارف ايه فتقول انا مش مستني الكلام ده، انا عايز يبقى عملي خالص لله. قال لك لا يا عم ما تخافش، دي ما تقدحش في اخلاصك. دي ايه دي؟ عاجل بشرى المؤمن. دي حاجة كده ربنا بيبعتها لك تشجيع. اهو ده كله ورفعنا لك ذكرك. الاصل الخامس من اصول السعادة ربنا قال ايه؟ ورفعنا لك ذكرك. وبعدين قال ان دايما المشاكل اللي هتبقى تضيق الصدر وتخلي الانسان تعيس العسر، صح؟ الدنيا مقفلة، ده مضيق عليه في الرزق، وده مش لاقي بنت الحلال لغاية دلوقتي، وده متنكد عليه من مراته، محدش متنكد عليه طبعا اي خدمة، ها، وده ابنه مغلبه وطالع عاق والولد عياره فالت، ها، الدنيا مضيقة قوي، فالعسر فبيضيق الصدر وبيخلي الانسان تعيس. فقال لك شوف بقى الملح القرآنية دي، قال فإن مع العسر يسرا. مع ولا بعد؟ طب ده احنا كل مرة نقول ايه ما بعد العسر ان شاء الله يأتي اليسر. قال لك لا، ان مع العسر يسرا، مع يعني يصاحب كل عسر يسرين، معاه معاه، مش بعد ما يخلص العسر يجي اليسر. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. والقواعد بقى بتاعت اللغة يقولك لو تكرر المعرفة وتكررت الناكرة فكده يبقى المعرفة حاجة واحدة والنكرة حاجتين، فعشان كده مع كل عسر يسرين. فلما تبقى انت عندك حسن ظن في الله الدنيا دي وتقولي لا والله ده هتفرج وهتبقى زي العسل، جبت منين يا عم ده؟ الدنيا اخر هي كده، سنة ربنا كده، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قانطوا وينشر رحمته، هي سنة ربنا كده. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. شفت المعنى؟ كل ما دي هتفرج. في واحد يقول لك الدنيا ظلمة، واحد يقول لك ده هي كل ما هتزداد ظلمة اخر حاجة بقى الليل اشتد قوي قوي، بقى لنا 8 ساعات في الليل الدنيا صعبة، او هيطلع الفجر. مش عند اشد ظلمة لليل ينبثق ضوء الفجر، بقى لك 8 ساعات ليل، ها الليل بيزيد، لا ما يزيدش، يطلع ايه؟ يطلع الفجر. ففي واحد دايما يشوفها كده، يقرا المحن انها عين المنح، ويرى الجروح عين الطموح، ويرى في البلايا المنن والعطايا. يعني يقول لك ايوه كده، يبقى ربنا هيبعتها، هو ربنا بيأدبنا، هو ربنا بيربينا، ماشي ذنبه وتكفر خير، فاهم؟ فالاصل الخامس، ما خلق الله تعالى عسرا بلا يسر. الاصل السادس، اليسر ينزل في لحظة نزول العسر. سبعة، كل عسر معه يسرين. تمانية، من اصول السعادة، قال فاذا فرغت فانصب. فاذا فرغت من عمل الدنيا فانصب الى عمل الاخرة. يبقى عايز تعيش سعيد اعرف ازاي تدير وقتك. فاذا فرغت فانصب، تعرف تستثمر الوقت صح، مقسم وقتك على كل الواجبات، فعايش اللي بيقولوا عليه الثراء في الشخصية. انا حق بيتي تمام، انا حق نفسي تمام، انا حق المجتمع تمام، انا حقوق ربنا قبل ده كله تمام. فانا حاسس ان ايه، ان الحمد لله بقوم باللي ربنا بيقدرني عليه، مش باللي انا اقدر عليه. ما تقولش كده، قول باللي ربنا ايه يقدرك عليه. احنا مش بايدينا، نحن بالله ومع الله والى الله، تمام؟ فهو ده، فاذا فرغت فانصب، من اصول السعادة استثمار الوقت. وقال بعد كده فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. من اصول السعادة العبادة. واسمع بقى مني حتة كده على الماشي، سيدنا المسيح وهو في المهد قال كلمات اولها عبادة اخرها سعادة، احفظها كده عشان ايه بالسجع كده عشان ما تنساش. اولها عبادة اخرها، طب عد معايا كده وشوف، قال ايه؟ قال اني عبد الله، يبقى اولها ايه؟ عبادة. اتاني الكتاب، اهو كل من تتقرب من القرآن تبقى انت في السعادة. وجعلني نبيا، وانت جعلك ايه؟ اعرف دورك. هو جعله نبيا وانت جعلك ايه؟ تقول لي جعلني عبدا، جعلني مصليا، جعلني يعني اكتر حاجة مركز فيها، جعلني متصدقا، جعلني داعيا، جعلني خلوقا، جعلني ها كافلا لأيتام، جعلني الحاجة اللي انا نافع فيها، دوري ايه؟ وجعلني نبيا. وجعلني مباركا اينما كنت، اينما حللت نفعت. حضرتك قاعد معنا كده ها دايما بكلمة حلوة باسلوب حلو بسلوك رائع ها باللي بتقدر عليه بتنفع بالتزامك بتصرفاتك الجميلة وهكذا في كل مجتمع. اينما حللت نفعت هذا هو الانسان السعيد الحق واللي بيسعد مجتمعه ويسعد ناسه. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة لسه قايلين اهو العبادة والزكاة. قالوا هو سيدنا المسيح كان عندهم زكاة؟ قال لك ممكن لان هو المسيح ما كانش عندهم شريعة التوراة اللي كان فيها الشريعة انما الانجيل كان كتاب مواعظ. قال لك هو ما كان عندهم زكاة؟ قال لك ممكن كده. والمفسرين قالوا الزكاة بمعنى تزكية النفس تصفية الايه النفس لما الواحد ما يبقاش شايل لا حقد ولا حسد ولا ولا ولا ولا ولا ولا وقلبه كده نضيف يبقى ايه الاخبار. واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ادي الاستقامة وبرا بوالدتي ادي ايه البر بالوالدين دي كده وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا يبقى جعلني متواضعا ولم يجعلني جبارا شقيا. عكس شقيا ايه مش سائلين يبقى اولها عبادة واخرها ايه حلوة كده اتحفظت اولها عبادة اخرها سعادة. فالاصل التاسع السعادة في العبادة. الاصل العاشر السعادة في الاخلاص والى ربك فارغب. اخلاصك خلاصك. عايز تخلص من الشقاء في الدنيا عايز تخلص من احزان الدنيا عايز تخلص من هموم الدنيا اخلاصك خلاصك ساعتها يتحقق فيك معنى قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ساعتها يتحقق فيك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي. ساعتها تتحقق بمعنى ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقذف في أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. عرفت وصفة السعادة من خلال سورة الشرح. ربنا يشرح صدورنا ويرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.